قال رحمه الله: تفضيل العلماء على الشهداء. هذا باب طيب في جامع بيان العلم. قال: حدثني خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز حاء وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن علاقة بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. قال إسناد الموضوع عنبسة متروك، كان يضع الحديث. وقرأت على خلف بن القاسم أن أحمد بن إبراهيم بن عطية الحداد حدثه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المستنير قال: حدثنا أبو عصمة عاصم بن النعمان البلخي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي زياد عن أبي يونس القشيري عن سماك بن حرب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. وهذا كان ضعيف جدا. إسماعيل بن أبي زياد منكر الحديث، وينظر ما بعده، بعضهم متروك أيضا. قال الألباني في الضعيفة موضوع. وروي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأنبياء على العلماء فضل، فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. والسند إلى سهيل ما نراه حتى يحكم عليه. قال: أنشدني بعض شيوخي لأبي بكر بن دريد: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله للآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملائي، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقير، بعفة وتوقير. كأنها فيها نظر، إيش عندكم توقرا؟ إيه، بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المهابة، المهابة والجلالة والنهى، وفضائل جل فضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. بناها هذا البيات على هذا الأحاديث. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائي. أبيات جميلة، وقوله أزكى وأفضل من دم الشهداء مبني على أحاديث كما ترى.